المرسلين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله احييكم بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ندعو الله عز وجل ونساله من عفوه وفضله ان يتقبلنا واياكم في عباده الصالحين، وان يجعلنا ممن تقبل الله صلاتهم وصيامهم ودعاءهم، ان ربنا على ما يشاء قدير. كما نساله عز وجل ان يجعلنا واياكم من السعداء المقبولين، والا يجعلنا من الاسقياء المحرومين، وان يمن علينا بكرمه وفضله ومنه وجوده، وان يقيمنا على طريقه، انه على ما يشاء قدير، هو ولي ذلك والقادر عليه. واثني بالصلاه والسلام على المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، تحدثنا في حلقه سابقه عن السكينه، وطالما تحدثنا عن السكينه التي هي كما قلنا من منازل او من درجات المواهب وليست من درجات المكاسب، اي ان الله يهب بعضا من عباده هذه السكينه نتيجه استقامتهم على طريقه عز وجل، لابد ان نتحدث عن ما يوافق السكينه او تثمره السكينه. السكينه شجره تثمر داخل القلب الطمانينه. قال ربنا: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. هكذا قال ربنا ايضا في ايه اخرى: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، في سوره الفجر. قضيه النفس المطمئنه، كيف تطمئن النفس او القلب المطمئن؟ كيف يكون مطمئنا؟ هل القلب يطمئن بان صاحبه غني او ذو جاه او ذو منصب؟ هذه كلها وسائل، يعني الجاه، المنصب، الغنى، الدرجات العلميه، كلها وسائل، لكن الغايه اذا استخدمت هذه الوسائل في مرضاه الله هي وسائل طيبه، لكن طمانينه القلب لا تكون الا بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. لماذا؟ لان القلب يمثل الجانب الروحي في حياة العبد، ونحن عبارة عن جزئين او قسمين. كل بني ادم عبارة عن قبضة من تراب الارض ونفخة من روح الله سبحانه وتعالى. وما امر الله الملائكة ان تسجد لادم الا بعد ان نفخ في ابينا ادم من روحه. طيب، اصبح للانسان كيانان او اهابان: إيهاب ترابي وإيهاب نوراني. يعني عبارة عن جزء من التراب عشان يستطيع أن يعيش على الأرض ويتحرك ويذهب، وسبحان الله، وتحكمه الجاذبية وتحكمه قوانين السببية في الأرض التي أوجدها رب العباد عز وجل. والجزء الآخر اللي هو الجانب النوراني الروحاني اللي هو الذي الروح الذي إيه يتمثل في هداية العبد وقربه من الهدف أو قربه من الطريق، وهو طريق الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر ما يضاء الجانب الروحي في حياة العبد على قدر ما تقل عتمة الإهاب الترابي. لماذا؟ لأن بلعام بن بعراء الذي قص عنه القرآن الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، قال ربنا: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. انظر الى يعني تقريع القران الكريم وكلام الله سبحانه وتعالى لهذا الانسان. الله عز وجل اراد ان يؤتيه نورا فاطفا النور وعاد الى الايه؟ ارتكس الى الارض، عاد الى ايه؟ الى طبيعته الارضيه. لكن العبد الرجل يعني يسترئب نحو النور، دائما الانسان ايه؟ يرتفع. سبحان الله، ولا يرتفع الانسان الا بذكر الله. فالطمانينه هي عباره عن سكون القلب الى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه. دايما كده، يعني عبارة عن سكون القلب في حالة من الايه؟ من الطمأنينة. طب بالله عليك، من اين تأتي الطمأنينة؟ العلماء قسموا النفوس الى 7 انواع: في نفس امارة بالسوء فاذا تابت وهذه اغلب نفوس البشر. قال سيدنا يوسف: وما ابرئ نفسي، ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربي. طيب النفس الاماره بالسوء دي تعمل ايه؟ اجي استيقظ بالليل عشان اصلي ركعتين، يا راجل انت تعبان، الله يعينك، انت طول اليوم رايح جاي عامل زي النحله، سبحان الله، يعني ده فيه يعني نام شويه وربنا غفور رحيم. يعني الناس اللي يصلوا بالليل دول، هؤلاء ناس ما عندهم عمل. من الذي قال لك؟ من الذي قال لك؟ يعني الله عز وجل: يا ايها المدثر قم فانذر، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. سبحان الله، اللي ربنا وصف المؤمنين الصادقين: بل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى يعني بينه وبين المضجع جفاء، مش ينام على السرير زي السرير، لا، عايزين شويه كده لله. هي لك الله عز وجل لو اطعناه جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو اعطيناه جميعا ذاك ايه؟ قال: والله ما يضيء القبور الا ركيعات في جوف الليل. هي ده اللي يضيء القبور. اما يقول لي يضيء القبور ان الله اعلم اولادنا هيدعوا لنا بعد ما نموت ولا لا، يعني ياخذوا الميراث وياخذوا التركه ويعملوا صراع في المحاكم وغير المحاكم في القضاء وفي النيابات وفي مخافر الشرطه على قطع الارض وعلى بنايه وعلى شقه وعلى غرفه وعلى دنانير ودراهم. لكن نحن يجب ان نقدم لانفسنا، لا نضمن ان يقدم لنا احد شيئا. فانا اقول ان ان ان ان النفس الاماره بالسوء يجب ان نتوقف. تبتدي ايه؟ يبتدي الواحد يتوب منها. ليه؟ لان تامر الانسان بالسوء، انا اخرج المئه دي لوجه الله او للفقير فلان، ويا راجل اللي يحتاج البيت يحرم على المسجد، يا راجل اولادك، لا حول ولا قوه الا بالله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. سبحان، انا نزلت من بطن امي لا املك شيئا، فملكني رب العباد واعطاني واعطاني وظيفه واعطاني اجازه علميه واعطاني كذا، فاين شكرنا لله عز وجل؟ فاذا ارتقت النفس الى نفس من النفس الاماره بالسوء، اذا ارتقت تصير نفس لوامه تلوم صاحبها على الشر. ليه يا فلان ما صليت قبل الفجر او قبل الشمس ما تسرق؟ طب ليه يا فلان اخرت الصلاه؟ طب ليه يا فلان اذيت فلان؟ طب ليه يا فلان لم تخلص العمل؟ ليه بتمد ايدك للرشوه؟ وهكذا تلومه على الفعل. فاذا تحولت من اماره بالسوء الى نفس دوامه جميل. لو ظلت النفس اللوامه على نفس الوتر تتحول الى نفس مطمئنه. النفس المطمئنة التي قال لها رب العباد: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. راضية عن من؟ ومرضية من من؟ راضية عن الله. يعني راضية عن الله؟ يعني راضية بشرع الله. لما راضي بشرع الله طبقه. انت ليه المرأة اللي رفض الحجاب لم ترضى بشرع الله؟ لذلك نفسها عمره ما تكون نفسها نفس مطمئنة، لأن تعلم أن أمر الله ده مخالف لهواها، فلما مخالف لهواها لا تنفذه. فعندما تنظر إليها وتعيها: أنا أرى أن التي ترفض الحجاب وهي مؤمنة وترفضه، يجب أن تذهب إلى طبيب نفسي لوحدها. ليه؟ لأن عندها قلق، عندها حالة من التوتر، ترفض أمر الله عز وجل أو ترد الأمر على الله والعياذ بالله رب العالمين. ما هو إبليس عمل إيه؟ الأسجود لآدم فسجدوا إلا من؟ قال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يا مؤمنة تحجبي. نفس القضية، ما احنا قياسها ايه؟ هذا رفض السجود وهذه رفضت الحجة، ايه المشكلة؟ هذا أمر وهذا أمر، وهذا رفض وهذا رفض، فلماذا نلف وندور؟ والسبع نصاحة يا رب، سواء أنا فهمت أم لم أفهم، سواء أنا فاهم العلة أم لم أفهم العلة، لأن الأحكام صحيح تعلل، ولكن أنا فهمت العلة أم لم أفهمها، لابد أن أصلي، لابد أن المرأة تتحجب، لابد أن أصوم، لابد أن أزكي، لابد أن أحج، لابد أن أمر بالمعروف، هذه أوامر الله. يعني إذا ليس فيها خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا أمر الله لا نقاش فيه. أنا ربنا أمرنا أجتمع وطاع، مثل بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا. أما نحن قال ربنا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قبيل السمع والطاعة. قال لا تكونوا كبني اسرائيل يقالوا سمعنا وعصينا، انما يقولوا سمعنا واطعنا. هكذا هو المؤمن. النفس المطمئنة نفس ترضى بما قسم الله لها، هذه اول علامة لها. العلامة الثانية وقافة عند حدود الله. الحالة الثالثة ليست خائفة من الغد. النفس المؤمنة لا يخاف من الغد، الغد هذا بيد الله، زي ما رزقك وانت في بطن امك وانت جنين لا تملك لنفسك لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ده سبحان الله رزقني وانا في بطن امي عن طريق حبل سري موصول ياخد غذاء جاهز، وسبحان الله 9 اشهر ليس للجنين فضلات، اين تذهب؟ سبحان الله. اذا في الجنة كما كنا في ارحام امهاتنا بعيدا عن ضوضاء الدنيا، الجنة ايضا لا فيها لا بول ولا غائط ولا مني ولا منية ولا حيض ولا نفاس ولا مرض ولا ألم ولا أسى ولا نوم، وإنما ايه لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيدا سلاما سلاما، لأنه كان عنده طمأنينة في الدنيا، كان مطمئن لموعود الله، فكان يعبد الله مش على حرف وإنما يعبد الله بثقة، يعبد الله عز وجل وهو مطمئن إلى ما عند الله وإلى موعود مولاه سبحانه وتعالى. اما يعبد الله على سطر وسطر، يعبد الله لما يكون الولد في ساعة الامتحانات، يكون ابنه في غرفة العمليات، يا رب يا رب يصلي، وبعدين ثم صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. ولعل يعني هذه الطرفة عن أعرابي كان نذر لما مرض حماره أن يصوم 10 أيام إذا شفى الله حماره، فأعرابي غبي، فالمهم الحمار سبحان الله عوفي، فبدأ يتحرك، فصام الأعرابي في اليوم 10 من الصوم الأعرابي مات الحمار. قال والله لأصومنها من رمضان، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني طبعا يعني هذه بس الايه لتخفيف حدة الكلام من باب الطرفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب صحابته وكان بساما صلى الله عليه وسلم. المهم فالطمأنينة، النفس المطمئنة دي نفس يعني عندها ثقة مطلقة بموعود الله، زي بالضبط ايه الفرق بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء. انا لو معي 100 طيب 100 درهم 100 جنيه 100 اي 100، وبعدين اقول ايه انا هخرج من 100 دي 20. النفس الأمارة بالسوء تقول لقد نقصت 100 وصارت 80 فقط، ده نفس الايه الأمارة بالسوء يرى النقص. تمام. المؤمن يقول ايه النفس المطمئنة تقول ده ال20 دي عند الله ب200، لان الحسنه بايه ب10، فانا ال20 دي اللي انفقتها في سبيل الله دي ب200، 200 وانا معايا 80، يبقى اصبح تؤملك حقيقه وليست حسابيا 280. اما النفس الاماره بتقول يا راجل نقصت المبلغ ده، كان على بعضه، ده كان محطوط موضوعين في مظروف، وانت نقصت. لا، ما نقص مال عبد من صدقه ابدا. الحسن البصري طرق بابه طارق، قال لجارية من؟ قالت جارتنا الأرملة تقول أعطوني لعشاء أولادي. فقال يا بنيتي أما عندنا شغلات؟ ما عندنا إلا 10 بيضات. قال أعطيها للسائلة. أخذت البنت الجارية 10 بيضات وبعدين خبأت واحدة في جيبها وأعطت للفقيرة إيه 9. بعد هنيها يطرق باب الحسن طارق، ففتحت الجارية قال من؟ قالت صاحبك اللي عنده مزرعة الدواجن او الدجاج هذه اتى لنا بسلة من بيض. قال عديها، فعدت 90 بيضة. قال يا بنيتي هل حجزت من البيض الذي اعطيتيه للارملة شيئا؟ قالت حجزت بيضة. قال غرمتينا في 10، انت ظلمتينا في 10 بيضات، احنا عطينا 10 كنا منتظرين ايه 100، جنة 90 نضرب ايه 9، لا توكي فيوكي الله عليك. فاذا هذه هي الطمأنينة التي في قلوب العباد، انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. فالطمأنينة قسمها العلماء على درجات. قالوا اول شيء طمأنينة القلب بذكر الله، ودي طمأنينة الانسان اللي في حالة خوف الى حالة الرجاء، ومن حالة الضجر الى حالة الحكم بما عند الله عز وجل، وحالة المبتلى الى حاله الايه؟ الى الطمانينه، الى المثوبه. يعني انا مبتلى اليوم فانا صابر ليه؟ مطمئن ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يقول وعزتي وجلالي ان شفيته ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه واخرجته من ذنوبه كيوم ولدته امه. ادي حاله الايه؟ حاله الطمانينه في درجتها الاولى. في حاله ايضا او تقسيم ثاني للطمانينه في درجتها الثانيه، وهم يقسموا الايه؟ العلماء. قال العلماء ان هي عباره عن ايه؟ طمانينه في الروح الى استكشاف ما عند الله عز وجل. في ناس يرون بعيون القلوب، يقول العارفون قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون واجنحه تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. هذه درجة كبيرة جدا او عالية جدا عند هؤلاء الاهل الطمأنين اللي هم ايه؟ اللي هم بيستشرفوا ما عند الله عز وجل. سيدنا علي بن ابي طالب يقول والله لو كشف عني الحجاب ما ازددت من الله يقينا او ما ازددت من الله قربا. تخيل، يعني هو قضيت ايه؟ قضيت انه عنده يقين في الله لا يحتاج الى ايه؟ الى يعني الى يعني اشياء واقعية او ملموسة، لان عنده يقين في الله، عنده طمأنينة في قلبه الى موعود الله سبحانه وتعالى. عارف انه اذا صنع كذا الله عز وجل. والله البراء رضي الله عنه جاب سعد بن ابي وقاص وقال له يا براء سمعت فيك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما هو؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اشعث اغبر ذو طمرين، يعني ذو ثوبين باليين، لا يؤبه له، لو اقسم على الله لابره منهم البراء. يا براء اقسم على ربك لا يمنحن لنا اكتافهم اليوم. كان في القادسية. قام البراء توضا وصلى ركعتين وسجد، انهى الصلاة، رفع يديه ثم قال يا رب اقسم عليك بعزتك وجلالك ان تمنحنا اكتافهم اليوم ونصلي المغرب في ايوان كسرى. كمان يقسم ويحدد على الله. قال الرواه فما ان غروت الشمس الا وكانت النار تنزل من فوق ايوان كسرى ويصعد المؤذن ليقول الله اكبر الله اكبر، ويصلي سعد بن المسلمين صلاه المغرب بناء على هذا الذي له دلال على الله سبحانه وتعالى. في نفسها دلال على الله عز وجل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصانا ان يدعو بعضنا لبعض بظهر الغيب. انت لا تدري من المستجاب دعوته، ان يا ترى الله اعلم، ابنك، ابن اخوك، ابن اختك، جارك، صديقك في المسجد، زميلك في العمل، انت لا تدري، زوجتك سبحان الله، اي حد، وامك، ابوك، خالتك، عمتك، اي حد. فانت دايما اطلب الدعاء من الاخرين. لماذا؟ لان من رحمه الله ان يستجيب دعاء الاخ لاخيه بظهر الغيب. ده من ضمن الدعوات المستجابة. يعني شوف الدعاء مستجاب عند افطار الصائم وما بين الاذان والاقامه وما بعد صلاه العصر الى المغرب وعند زحف الصفوف على العدو وعند هطول المطر وعند ختام القران ودبر كل صلاه وفي الثلث الاخير من الليل ودعوه المريض والدعاء عند المريض ودعاء المريض لك ودعاء الاخ لك بظهر غيب ودعاء المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب. أقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذن قضية أن سبحان الله، قضية الدعاء لله سبحانه وتعالى بهذه الطمأنينة، أن يكون عندك هذه الطمأنينة في قلبك أن يستجيب لك رب العباد عز وجل. ولا تقل في نفسك أنا يعني منذ سنوات أدعو هذا الدعاء أن ينقذني من هذا العمل أو ييسر لي الموضوع الفلاني أو أن أشتري الأرض الفلانية ولم يحدث. لا يمل الله حتى يمل العبد، والله عز وجل لا يعجل لعجلة عبده. وقال احد الصالحين، واحد اسمه يحيى بن سعيد رحمه الله، كان يقول يا رب منذ 3 سنوات وانا ادعوك في امر ولا تستجيب لي. فرأى في الرؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا يحيى ما استجاب الله لك لانه يحب ان يسمع صوتك. الله يحب يسمع صوت تذل العبد اليه. ما هو لو اعطيته، ما هو العبد لو اخذ ما يريد فورا سبحان الله خلاص، ما هو كان بيدعو عشان هذا الامر سبحان الله العظيم. ولعل في قصة ابي حنيفة العجب العجاب، جاءه رجل قال له يا امام بعت بيتا لي ووضعت المال في مكان لم اعرف اين هو ونسيته. فتعجب ابو حنيفة قال ما علاقة ابو حنيفة ده، يعني احنا فقه حلال وحرام، ايه علاقة؟ قال انت امامنا دلني. قال اذهب الى بيتك وقم لله الليلة وادعو الله عز وجل ان يذكرك مكان مالك. المهم جاء رجل في صلاة الفجر مبتسما منشرح الصدر سبحان الله. قال ابو حنيفة: وجدت مالك؟ قال: نعم يا ابو حنيفة. قال: ما الذي حدث؟ قال: ما ان توضأت ووقفت لأصلي ركعتين تذكرت وقفت بدأت الصلاة تذكرت مكان المال فخرجت من الصلاة قبل ان انسى وجئت بالمال ثم نمت. فقال ابو حنيفة: كنت اوقن ان الشيطان لن يدعك تتعبد لله البيت. يعني الشيطان عندك هتأتي سبحان الله اول ما تذكر خلاص وصل عشان امر معين. لكن لو يصلي مرضاة لله ارضاء لخالقه توكل على الله رزقا بالطمأنينة التي تنزل في قلب العبد سبحان الله العظيم. يعني بالله عليك لو تذكرنا ام الكريم اي طمأنينة تلك التي كانت في قلبها. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، انا اريد ان نقرأ القرآن في شهر القرآن بتدبر، لا تقرأوه هكذا ترجيع الكهان، لا احنا نقرأه افلا تدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. تقول ربنا في سورة القصص: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. المهم لما دخلوا عليها الباب القت كريمها رضيعها موسى في الصندوق والقته في النيل او في الماء سبحان الله العظيم. لما وصل القارب او الصندوق اللي فيه الطفل الصغير الى الشاطئ الاخر اذا به الى المكان الذي تخاف منه امه، يعني القته هربا من فرعون وجنوده، فاذا بموسى نفسه يوصله رب العباد الى فرعون. اي طمأنينة كانت في قلبها؟ قال ربنا: ان كادت لتبلي به، تظهر يعني الارض، لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اهو الربط على القلب ده اول درجات الطمأنينة، اول درجات الطمأنينة ان ربط الله على ايه؟ على قلبها. المهم وصل القارب الى الى الى الى سبحان الله، يعني اذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان ردوه اليه وجعلوه من المرسلين. ايضا في سورة الطه الايه: يأخذه عدو يقذفه اليم بالساحل، يغذيه بالتابوت فاغذيه باليم، يلقيه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له. لكن الطمأنينة التي كانت في قلب ام موسى الله عز وجل وكأن لسان القدر يقول: يا فرعون كم ذبحت من أطفال بني إسرائيل ولكن لم يربى موسى إلا تحت رعايتك، إذا أراد الله شيئا كان. فاللهم ارزقنا طمأنينة في قلوبنا وانشراحا في صدورنا وقبولا لأعمالنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.